ولو نزلت بأي موضع إن كان، حتى بعض الصور نزلت بمنى وبعض الآيات نزلت بعرفات في حجة الوداع، وبعضها نزلت بإصناع سفره بين مكة والمدينة المنورة، ولكن يقال والصور المدنية والآيات المدنية لمن أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى حياته المكي وحياته المدني. هذه السورة سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، وأيضا تسمى سورة سبحانا، قالوا سورة مكية إلا ثمان آيات، وإن كادوا ليفتنونك إلى آخر الآيات سلطانا نصيرا. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قالوا هذه الآيات الثمان أنها أنزلت بعد الهجرة، وأما ما سوى السورة فأنها سورة مكية من أوله إلى آخره. أيضا في هذه السورة المباركة إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة الإسراء، وفيها أيضا إشارات إلى معراج النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في سورة النجم، والثابت بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: أما ربط هذه السورة بالسورة التي قرأنا قبلها سورة النحل، هذا يقال ربط السورة بالسورة، لما لأنه كلام الله تعالى، ولا شك في ذلك في أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب، كلام الخالق، كلام الله، كلام رب العالمين. فقال العلماء رحمه الله تعالى في سورة النعل المسألة مسألة التوحيد، وجاء بيان في الرد على المشركين وكبائه المشركين وأفعال المشركين، تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، بل إعراض عن كتاب الله، عن أحكام الله، عن الحجج القاطية، عن الأدلة الواضحة، جاء الرد على المشركين، يعني مسألة توحيد بتمامه وكماله. أما في هذه السورة المباركة فقالوا المسألة مسألة إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك المسائل المهمة ماذا؟ التوحيد، النبوة والرسالة والمعاد، هذه هي المسائل الثلاثة، المسائل المهمة، المسائل المهمة، يعني مهمة عظيم عظمية، يعني المسائل التي يقال الإيمان بالثلاثيات، يعني مسألة التوحيد بجميع أنواعه والرد على المشركين، مسألة إثبات النبوة والرسالة والرد على المعرضين المكذبين، ومسألة إثبات المعاد والرد على المنكرين وعلى المكذبين وعلى المتشككين المتذبذبين بين ذلك، أحيانا يؤمنون به وأحيانا يكفرون به. هذه مسائل ثلاثة المهمة المتفقة عند سائر الأنبياء والمرسلين من نوح عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك السورة الأولى فيها مسألة التوحيد، وأما هذه السورة فيها مسألة إثبات النبوة والرسالة، وبذلك لها ربط ولا علاقة بالسورة التي قبلها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني العلاقة بين السورتين من طريق آخر، من أسلوب آخر، قالوا أما في السورة التي قرأنا قبل ذلك في آخر السورة جاء ذكر الذين أنهم تعدوا في السبت، تعدوا في السبت انما جهل السبت ولا الذين اختلفوا فيه. هنا تعدي في السبت يعني انها من اليهود. وجاء في هذه السورة سورة الإسراء أيضا ذكر بني إسرائيل والرد عليهم. فبذلك أما قبل ذلك جاء ذكر إنما جعل السبت الذي اختلفوا فيه ذكر اليهود أنهم يتجاوزون حدود الله تبارك وتعالى وأوامر الله تعالى في السبت. وأيضا ها هنا جاء ذكر بنو إسرائيل فبذلك قالوا لها علاقة بالسورة التي قبلها، لأن هذه سورة الإسراء أيضا فيها ذكر بني إسرائيل، أيضا فيها رد عليهم، فبذلك أيضا لها علاقة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا ربط ولكن بأسلوب آخر، يعني بطريقة أخرى. قالوا افهم قبل ذلك فيها ذكر ما يتعلق بالسبت والتجاوز في حدود الله تعالى من اليهود، يعني ذكر اليهود، وأيضا ذكر المشركين والرد عليهم. في هذه السورة أيضا ذكر بني إسرائيل والرد عليهم. وأن فرعون ماذا أراد؟ أراد إخراج قوم موسى عليه السلام من مصر. وقريش مكة مشركي مكة ماذا أرادوا؟ إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويخرجوك ويقتلوك، يقتلوك ويخرجوك إلى آخر، يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله. أنهم يريدون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا جاء ذكرك لما أراد فرعون إخراج بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام من مصر، فما العاقبة؟ إن الله أغرق فرعون وأنجى موسى عليه السلام ومن معه. فبذلك فيها إشارة إلى ذلك كي لو أن قريش يريدون هذا فيمكرون بهذا، ولكن إن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه يكون منصورا، أنه يكون مظفرا، وأنه يكون غالبا عليهم. هم يريدون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله سيخرج المشركين من الحرم، حتى جاء الأمر إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إن الله أخرجهم حتى إلى يوم القيامة من الحرم. وبذلك قالوا لها علاقة بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها، يعني سورة الإسراء مع سورة النحل. فبهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجه الارتباط ما بين السورتين. لماذا؟ لما؟ لأن ترتيب الصور أيضا من الله. ترتيب الصور وترتيب الآيات توقيفي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله يأمر جبريل عليه السلام وأن جبرائيل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تزع آية كذا في سورة كذا وسورة كذا بعد سورة كذا. وبذلك هذا الترتيب أيضا من الله. فبأجل ذلك أما مستشرقين من الصهاينة والنصارى وأيضا من أعداء الإسلام ومن منكري القرآن من الهندوز وغيرهم اعترضوا كيف يكون هذا القرآن وكلام الله وليس فيها ربط، ليس فيها ربط، لا علاقة بين هذه السورة ما هذه السورة ولا بين هذه الآية ما هذه الآية. أحيانا تكون قصة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد قصة نوح عليه السلام، وأحيانا تكون ذكر القيامة ثم تكون فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا نعوذ بالله، يعني كلام غير مرتبط، كلام غير مربوط. مثلا قالوا كما جاء لا أقسم بيوم القيامة، قالوا سورة القيامة فيها ذكر القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة ما يحصل طال نجمة إذا ما بلا قادر نصر منانا بل يفتر أماما إلى آخر إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم ذي أين المفر إلى آخره. ولكن جاء بعض لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب سبرني على الكلام كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة الى آخر الآیات قال اول ذکر القیامتی وفی آخر سورت ذکر القیامتی ولیکن جاء یعنی ما بین ذکر القیامت ذکر من الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تحرک بہی لسانک وتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا ومذالک قالوا کیف تکون ربط هذه الآیات ما الآیات التي قبلها وما الآیات التي بعدها فبذلك كثيرا من اعداء الاسلام من اعداء الدين خاصه من اليهود ثم بعد ذلك من النصارى ثم بعد ذلك من الهندوس وحتى نعوذ بالله بعض جهله المسلمين الذين يتعلمون ويتدارسون من بلاد الكفار ومن بلادهم ومن اساتذتهم وفي مدارسهم وجامعاتهم لأنهم لا يفهمون الإسلام إلا من كتبهم فإذا قرأوا كتب الأعداء يتأثرون منها هذا قاعدة كل إنسان أتى إنسان ما عنده معلومات بس أنا طالب ما عندي معلومات يعني يجب أقوى فإذا قرأت كتابا يتأثر منه هذا قاعدة وخاصة المدارس والجيل الجديد لأنهم لا يتدارسون العلوم الدينية وعلوم كتاب السنة يعني من الأساتذة الماهرين بهذا العلوم لا عندهم درسوا مثلا في المدارس والمدارس الحمد لله فيها معلومات دينية ولكن أما معلومات دينية ودروس دينية باعتبار من الأساتذة المختصين في هذا المجال هذا غير هذا غير أما العلوم أخذ العلوم من المدارس الجديدة فهذا غير فبذلك الآن مضى قرون مو يوم يومين مضى القرون ولما ما خرج إمام البخاري من الجامعات كم جامعات في العالم هل خرج منها إمام البخاري رحمه الله تعالى إمام الترمذي رحمه الله إمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله هل خرج منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى لماذا وأين هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الفضلاء وهؤلاء العلماء الراسخين في العلم والأمل من أين خرجوا من المساجد ما درسوا العلم إلا في المساجد وما عندهم هكذا المكتبات وهكذا الكتب وهكذا توسيع في العلم وهكذا توسيع في حصول العلم وهكذا توسيع في السكن وهكذا الرفاهية ما كان عندهم شيء حتى أحيانا ما عندهم كتاب إلا كتابا واحدا الآن ما شاء الله كل طالب ما شاء الله عنده كتاب حتى أحيانا بعض الطلبة المصري الذين لا يعلمون اسم الكتاب فإذا سئلوا من مؤلف هذا الكتاب إن شاء الله لا يعلمون به متى ولد ومتى توفي قال والله أعلم في الحرم إن شاء الله طيب المراد جلالين من جلال الدين سيوطي من وجلال الدين محلي من الذي كتب في أوله ومن الذي كتب في آخره إن شاء الله يعلم هذا وكم مصنفاتهم وكم مؤلفاتهم لا يعلم هذا ولكن فقط لما فبذلك الأخذ أخذ العلوم من الأساتذة الماهرين بالعلوم الماهرين بالعلوم العاملين به الآن إنسان يدرس علم مثلا من شيخ من أستاذ وهو يشرب الدخان يشرب السجارة هل يتأثر هذا العلم؟ الطالب لما ينظر إلى أستاذ ولابس ما شاء الله ذاته سروال صغير ولابس فوقه ما شاء الله طوب ولكن رقيق الذي يتلألأ جسمه من خارج الصوب وماذا يتعلم الصبي وماذا يتعلم الطالب وأنه مسكين يصرف في إصلاح غترته ساعات فإذا كان هذا شيخ فماذا يتعلم الطالب فإذا كان هذا الأستاذ فإذا كان أنه يخرج من السيارة بالسجارة ويدخل بالسيارة بالسجارة وأنه ما شاء الله إذا خرج يرش عليها من البرفيومات والكولونيات الله أعلم من الكحول أو من أي شيء فماذا يتعلم منها الطالب الآن فبذلك يتأثر الطالب ویاتی امام اہل امام اہل بیتہ وانہ یخرج الضوء عن جسدہ وهو قائم بسروال امام امہ واخواتہ واہلہ واولادہ فلا یستعجل. فالعلم لا یاتی الا کان اذا کان بالتقوى اذا کان بالتمسك بکتاب اللہ اذا کان التمسك بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبالجد وبالاجتهاد الكلي حتى كما يقال في محاورات العرب الانسان اذا لا يعطي كله للكتاب الكتاب لا يعطي بعضه. يعني الكتاب انه يريد ان تعطي نفسك وجدك وجهدك بالكل بكل ما امكن ثم يحصل منك جزءا من الكتاب بعد الكتاب. لما؟ لأن المؤلف مات الله أعلم ما إرادته، الله أعلم لما كتب حرفا وفسر تفسيرا أو أنه ذكر جملة، الله أعلم ماذا يراد منه، الله أعلم كم كان أمامه من الكتب، كم كان أمامه من الروايات، كم كان أمامه من المعلومات الذي ليس عندنا. فبذلك إنسان كيف يبلغ إلى مراده ما يراد منه؟ ثم الأستاذ مثلا والطالب لا يستفيد من كتابه إلا إذا لا يعلم عادات المؤلف، طريقة المؤلف ماذا وعادة المؤلف ماذا ومن أين تداول العلوم المؤلف. وأما من المسائل الفقهية أنه أخذ من أي إمام ومقام ترجيحاته في كتب الحديث أي كتب ومقام ترجيحاته في أخذ الروايات على طريق التفقه أو على طريق حفظ. فبذلك هذه مسائل. فإذا إنسان أنه لم يبلغ إلى هذا، مثلا بعض المحدثين أنهم يأخذون ويرجحون روايات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لا شك أنه صحابي جليل، وبعضهم ما شاء الله أنهم يأخذون رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. لما؟ لأنهم يقولون كعبد الله بن عباس ما شاء الله كان حبر المفسرين، وإن الله آتاه ما آتاه من تفسير علوم القرآن. وقال بعض عبد الله بن مسعود كان فقيها، قالوا حفظ المسائل قالوا غير، سرد الأحاديث غير، حفظ الأحاديث غير. قالوا أما الفقه في الحديث والقرآن هذا غير، ليتفقه. فبذلك أما حفظ الأحاديث لها مرتبة على سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال من مكسري الرواية، ما شاء الله أخذ أحاديث أحاديث أحاديث، حتى قال بعض العلماء رحمه الله تقريبا بلغ رواياته إلى 4000 رواية من طرق مختلفة. ولكن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان قليل الرواية، أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان قليل الرواية، يعني معروف بقلة الرواية. ولكن لما جاء مسألة الإمامات أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبي بكر على المسلم، ما قدم أبي هريرة على المسلم، قال مروا أبي بكر فليسلم الناس. وأيضا ثبت فلي أمكم أعلمكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلي أمكم أعلمكم، فلي أمكم أقرأكم، فلي أمكم أكبركم سنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك ثبت أعلم بكتاب الله، أعلم بسنة رسول الله أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان قليل الرواية. فبأجل ذلك أن بعض العلماء بعض الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين أنهم يأخذون ويقدمون رواية عبد الله بن مسعود، قال لا. لما؟ قالوا لأنه فقيه. وبعضهم قال لا، لأنه أحفظ، وما شاء الله أنه كان حبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لفهمه بكتاب الله تبارك وتعالى. والأصل الأول في الدين ماذا؟ كتاب الله، ثم بعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الإجماع، المغز الأول ماذا؟ الكتاب. فبهذا يعني والبصائل فبأجل ذلك العلماء اضطروا الى ذلك فكتبوا كتب کہ ربط هذه السورة مع هذه السورة ربط آخر السورة مع اول السورة ربط آخر السورة مع سورة الآتية وربط سورة الإسراء مع سورة النحل لمن مقصودهم ماذا الرد على الصهاينة الرد على هؤلاء الأعداء الذين يجعلون التشكيكات في قلوب في أذهان أذهان الطلباء المسلمين کہ كيف هذا كيف إلى قد ماذا فبذلك ذكر العلماء هذه الوجوهات وجوهات الربط بين سورة الإسراء وبين سورة بين سورة النحل وذكر العلماء رحمهم الله تعالى وجها آخر قالوا إن الله تبارك وتعالى ختم سورة النحل ماذا هي تبليغ نصاب الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله الدعوة إلى الخير الدعوة إلى سبيل الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنا وجادلهم بالتي هي احسن الى اخر الايه وما يتلقى الانسان في سبيل الدعوه من الاذى من المصائب من المهن من المشكلات من الشدائد لما الان الحمد لله هذه البلده وهذه ما شاء الله يعني المملكه بفضل الله تبارك وتعالى برحمه الله تعالى في الدين وفي الاسلام وفيها الحمد لله ولاة الأمور قائمين بعقيدة التوحيد هذا فضل من الله تعالى وإحسان من الله تعالى ونعمة عظيمة من الله أما فضل أنت في بلدان المسلمين الأخرى ثم بيان التوحيد فانظر كيف يكون أمامها مشاكل مشاكل مشاكل فهنا الحمد لله هذا من فضل الله من رحمة الله فبذلك حقيقة نحن نتفكر في هذا الحمد لله كثيرا کہ لو نشكر على هذه النعمة يعني العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد التمسك بكتاب الله التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الأمين لا نستطيع نشكر الله وإما في بلدان أخرى نعوذ بالله يعني أنواع الشرك انواع الشرك الذي يوجد الان في بلاد الاسلاميه بعضها نعوذ بالله لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند مشركي مكه لا يوجد الان مو يعني في بلاد كفار بلاد كفار فاتركوه بلاد مسلمين الذين ينتمون الى الاسلام وينتسبون إلى الإسلام ويقرؤون كلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن فيها أنواع أنواع ليس فقط السجود على القبور هذا عام السجود على القبور والتقرب بالقبور والتوسل بالقبور والذبح على القبور والسؤال عند القبور والصلاة عند القبور والطواف حول القبور وحتى يرجعون كهكرا من القبور إلى آخرهم وحتى من بعيد لا يلبسون الأهدية حول القبور بغير هذا شيء عام شائع داعي نعوذ بالله ولكن بلغ ما بلغ هل يتصور كان مشركي مكة طيب يعبدون اللات والعزى هل أنهم يعبدون أعضاء التناسل الرجال هل يعبدون أعضاء التناسل هي مرأة أما في بلاد إسلامية يعبدون وحتى يباو أعضاء التناسلية الرجال أنهم يزعون يجعلونها من الأكشاف ويباو عند قبر الشيخ وقالوا من أخذ بها وتبرك بها يهمل المرأة فورا المسلمين وهنا يصلون الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين إذن يصلون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العظيم فبذلك هذه عجائب غرائب يعني نعوذ بالله يا إلى هذا الوقت نعوذ بالله الناس يتبركون بها النساء المرأة والرجال ويباعوا علنيا والناس يشترونها بعشرة ريال وعشرين ريال وخمسة ريال ويتبركون بها كهذا من قبر الشيخ الفلان حتى لما لأنها يوجد مذهب يسمى مذهب جين انه فرقه من الهندوس ايضا يعبدونها لما قالوا لان صفه الخالقيه يوجد في هذا. قالوا الولد يتواضع يتناصر من اي شيء؟ قالوا من ذكر المرء والانثى. فبذلك قالوا ها فيها صفه الخالقيه، الخالقيه صفه الاله، فبذلك هذا اله عليها. بقوا فيها ما بقوا فيها، كما ان المجوس يعتقدون ان اله الخير يزدان واله الشر اهرما. لما؟ لانهم بقوا، لما؟ لان في الحقيقه من صفات الله انه هو الهادي وهو المذل، لكن انهم ذابوا وكيف اخذوا بصفات الله اذا قال ها هذا يزدان وهذا اهرما. فبذلك انواع من الشرك، انواع من الكفر، أنواع. إلى الآن مثلا بلد إسلامي جاء مسألة الرجم، فقالوا لا يوجد رجم في كتاب الله. الحدود قالوا صائر مذكور في كتاب الله، هذا الحد لماذا غير مذكور في كتاب الله؟ يعني نعوذ بالله مشاكل. جاء السارق والسارقة فقطوا أيديهما كالطيب، الأيدي يترك ولا هذا ويترك ولا هذا ويترك ولا هذا جقط من أي شيء. إن الله تعالى ذكر الأيدي فقط، جاء بما كسبت أيديكم وإطلاق الأيدي فقط على هذا. السارق والسارق فقطوا أيديهما، إذا كنت من الصلاة فاغسلوا أيديكم وأرجلكم. طيب قالوا يغسلون إلى متى؟ أيديكم إلى المرافق وإلقاء. وبذلك أبحاث مقصود لما؟ بعدهم من كتاب الله. هذا كلها تشكيك من اليهود والنصارى ومن الكفار، وأنهم درسوا العلم من أيضا من بلاد أوروبا. فلما درسوا العلم منهم وتعلموا يعني علم الحديث من الكافر، أخذوا ما شاء الله يعني شهادات دكتوراه، ولكن من جامعة كفار. دكتور في ماذا؟ قال دكتور في الحديث، لكن جامعة قال جامعة اليهود. طيب يهود يدرس لك الحديث،